Thank you. الله يفتح عليك يا استاذ، الله يفتح عليك يا رب. نعم يا سيدي، نعم نعم. سبحان من هذا كلام احكام غيبة عن الناس. ولا سبحانك يا رب. لا النبي عليه. نعم يا حسين. طارق مصر الأول. عظيم جواب الله عليه. نعم نعم نعم. أمر عندكم بس. أنت بتقول أحكام. دي أحكام خاصة بالزواج والطلاق. أحكام تشريعية والله. نعم. Oh. يتكلف من عين الله يا مولانا، الله يفتح عليه. سبحانك يا رب. نعم. سبحانك يا رب. لا you الاول والعالم العربي كله. ربنا يخليك لمصر. الله يخليك حلم الجمال. طيب ربنا يكرم الاسلام بك. الله اكبر. لازم طيبه تكرمهم النهارده. ربنا يكرمك. لازم فتح بيوت. اذكر الله. Oh. عالم وقارئ وعليك ربنا يكرمه يا رب. ده برحت حلم الجوب ده على العالم. كرمك ربنا يا رب. الله أكبر. حافظوا على الجامع والمضيقة ده كان بيجر في الخير. ربنا يرحمه حاج احمد ابو النجم. الله اكبر. الله يبارك فيك. الله يبارك عليك ربنا يا مولانا. ربنا يخليك. نعم يا شيخ. فلله جامعة فتحت أبوابها. إيه جامعة كبيرة، جامعة ربانية. Thank you. بتاعتك ما حدش بيجيبها لنا ولا حد بيعرف يا استاذ. الله يا استاذ ليه Most.